اديني فرصة فهمك واديني وقت اكلمك من غير كلامي ما يصدمك بعديها ليك الاختيار خليني مرة والكلام واعلمك سر الغرام هيفيد بيه بس الخصام اسمعني بس وخد قرار انا حبي ليك انا روحي فيك وخلاص عرفت الدنيا بيك شفت بعينيك شفت الحياة اديني وقتك ثانيتين اشرح شعوري في كلمتين انت اللي بحلم اكون معاك انا حبي ليك انا روحي فيك وخلاص عرفت الدنيا بيك شفت بعينيك شفت الحياة اديني وقتك ثانيتين اشرح شعوري في كلمتين انت اللي بحلم هكون من وسط كل العاشقين دخلت قلبي بنظرتين وهلاقي زيك تاني فين قلبي لوحدك انت فين يا عطر ورد بتوه معاه وعشت همسات وغنى ما تقولش نبعد تاني لا ده انا عمري وياك ابتدى انا حبي ليك انا روحي فيك وخلاص عرفت الدنيا بيك شفت بعينيك شفت الحياة اديني وقتك ثانيتين اشرح شعوري في كلمتين انت اللي بحلم اكون معاك انا حبي ليك انا روحي فيك وخلاص عرفت الدنيا بيك شفت بعينيك شفت الحياة اديني وقتك ثانيتين اشرح شعوري في كلمتين انت اللي بحلم هكون معاك